بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. أن ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصلي الظهر فهي فاسدة. لا يزال الكلام حول صاحب الترتيب. فقال الشيخ: من صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصلي الظهر فهي، أي هذه العصر التي صلاها، فاسدة إلا إذا كان في آخر الوقت، يعني إلا إذا كان قد صلاها، قد صلى العصر الوقتية في آخر الوقت. قال: وهي مسألة الترتيب، وهي مسألة مراعاة الترتيب. إذن إذا كان قد صلى العصر الوقتية في آخر الوقت، ما الحكم؟ قال: تكون صحيحة، تكون صحيحة. أما لو صلاها في أول الوقت، صلاها في أول الوقت فهي فاسدة. طبعا هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، يعني أبو حنيفة وأبو يوسف قالا، إن صلى العصر الوقتية في آخر الوقت وهو ذاكر للعصر صحت الوقتية. هذا عند صحت الوقتية العصر وهو ذاكر للظهر، صحت الوقتية عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمعتبر عند الإمام محمد، في هذه المسألة آخر الوقت المستحب. قال: وهي، يعني هذه المسألة الأخيرة، يعني إن صلى العصر، وهو ذاكر أنه لم يصلي الظهر فهي فاسدة. وهي مسألة الترتيب، يعني مسألة مراعاة الترتيب، بناء على هذا الذي تقدم الآن ينبغي علينا أمور ينبغي أن نذكرها، وهي: إن أمكنه أداء الظهر والعصر قبل تغير الشمس، فعليه مراعاة الترتيب، يعني يلزمه أن يصلي الظهر أولا ثم العصر. وإن كان لا يمكنه أداء الصلاتين العصر الوقتية والظهر الفائتة قبل غروب الشمس يسقط الترتيب وعليه أداء الوقتية، أداء العصر. وإن أمكنه أداء الظهر قبل تغير الشمس، هذه الحالة الثالثة الآن، إن أمكنه أن يصلي الظهر قبل تغير الشمس وتقع العصر أو بعضها، بعد تغير الشمس، فعليه مراعاة الترتيب عند أبي حنيفة والإمام أبو يوسف، لأنه قلنا المعتبر آخر الوقت عند أبي يوسف وأبي حنيفة، وعند محمد يسقط الترتيب، لأن المعتبر عند أبي حنيفة عند محمد آخر الوقت المستحب. نعم، لأن الإمام محمد يقول الكراهة، معنى الكراهة عند الإمام محمد يسقط الترتيب، فدخوله في آخر الوقت، وقت الكراهة التحريمية، دخوله في آخر الوقت يسقط الترتيب. أما عند أبي حنيفة والإمام، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، إن أمكنه أن يصلي الظهر وبعد ذلك يشرع في العصر فيقع بعض العصر، تقع العصر أو بعض العصر بعد تغير الشمس، لا بعد غروب الشمس، بعد تغير الشمس، ماذا نقول؟ قد جاز له، يلزمه الترتيب، وإن لم يمكنه أداء الظهر، قبل تغير الشمس، لم يمكنه أن يؤدي الظهر الفائتة قبل تغير الشمس، ما الحكم؟ يذكر الترتيب، لأن أداء شيء من الظهر ركعة أو ركعتين أو غير ذلك بعد تغير الشمس لا يجوز بالاتفاق بين أئمتنا الثلاثة. ومر معنا تتذكروا في درس سابق أنه ثلاث أوقات لا يصح فيها أداء شيء من الواجبات والفرائض التي كذبت الذمة، منها عند غروب الشمس أو عند تغير الشمس. هذا كل ما يتعلق في هذه المسألة التي ذكرها آخرا، وهي قوله من صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصلي الظهر فهي فاسدة. طبعا كما قلنا هذه المسألة خاصة بصاحب الترتيب. قال وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة، لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. قوله لا يبطل أصل الصلاة، هل في عندنا سري هنا نرد من ملاحظة شيئين، وهو أن الصلاة تحمل شيئين، أصل الصلاة وصفة الصلاة. أنا عندما أصلي هذه تركيبة الصلاة، صفتها إما أن تكون فرضا أو أن تكون صفة سنة عفوا أو أن تكون نفلا مطلقا. فمن صلى العصر مثلا وهو فتذكر فيه أنه لم يصلي الظهر، ما الحكم؟ فسد أصل الصلاة عفوا فسد وصف الصلاة، فسد وصف الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. أيوة طب أحسن، فسد وصف الصلاة وهو كونها فرضا، أما أصل الصلاة فهي صحيحة. فإذا بطل وصفها انقلبت نافلة، انقلبت نفلا مطلقا. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف. إذن وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة، يعني لا بل يبطل وصفها، وصف الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى. وعيد فأذكر المثال لتوضيح التوضيح أكثر. معنى ذلك أنه لو صلى العصر مثلا فتذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصلي الظهر، ما الحكم؟ ومعنى في المتسع بالوقت، فسد وصف ما هو فيه من صلاة العصر، يعني فسد كونها فرضا وانقلبت نفلا مباشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد رحمه الله يبطل، يعني يبطل أصل ما صلاه، هذه الصلاة كلها صارت باطلة، يعني بمجرد ما تذكر انتصف الفرض كله لا يبني عليه شيء، انتهى. نعم. قال لما؟ ما هو دليل على الإمام محمد؟ قال لأن التحريمة لما قال أصلي فرض العصر الله أكبر، التحريمة عقدت للفرض، فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلا، يعني بطل ما عقدت الصلاة، ما عقدت التحريمة من أجله. هذا عند الإمام محمد. ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية، وهذا أدق، هذا أدق. ولهما أن التحريمة، يعني إذا الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وإمام محمد هو حول سبب هذه التحريمة. الإمام محمد نظر قال التحريمة عقدت للفرضية، أبو حنيفة وأبو يوسف قال عقدت لأصل الصلاة. أنا عندما قلت الله أكبر صلي فرض العصر، هذه التحريمة عقدت لإيش؟ بإقامة صلاة موصوفة بالفرضية، تمام؟ إذا هذه التحريمة عند أبي حنيفة وأبو يوسف فرضت أو عقدت لإقامة صلاة موصوفة بالفرضية، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل، لأن أصل الصلاة شيء ووصف الصلاة شيء آخر، فإذا بطل الوصف لا يلزم منه بطلان الأصل، فقالا تنقلب الصلاة نفلا. الله. ثم قال: ثم العصر يفسد فسادا موقوفا. يعني العصر في مسألتنا هذه التي ذكره العصر الذي صلى وهو ذاكر أنه لم يصلي الظهر، يفسد فسادا موقوفا حتى لو صلى 6 صلوات، صلى العصر وحده، ظهر، مغرب، عشاء، فجر، ظهر، حتى لو صلى 6 صلوات ولم يعد الظهر الذي هو كان فاته انقلب الكل جائزا عند أبي حنيفة رحمه الله. يعني الآن أبين لكم صورة المسألة. أنا الآن شرعت أصلي صلاة العصر وأنا ذاكر لصلاة الظهر التي فاتتني، قلنا بطل وصف هذه الصلاة. ولكن يبطل أو يفسد وصف هذه الصلاة فسادا موقوفا. كيف يعني فسادا موقوفا؟ يعني تابع صلاة العصر فيكون هذه أول صلاة صلاها وهو ذاكر لفرض الظهر الذي فاته، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم صلى الفجر، ثم صلى الظهر، ثم صلى العصر بعد ذلك، مضى 6 أوقات، نقول له صحت تلك الصلاة، تلك الصلوات كلها صحت. أما لو أنه بعدما صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، قضى الظهر الذي فاته، نقول له يجب عليك قضاء العصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الثلاثة فسادت. هذا كله عند من؟ عند أبي حنيفة رحمه الله. واضح؟ لذلك هنا مسألة يذكرها الفقهاء، مثلا أنه لما صلى العصر وهو ذاكر للظهر، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم صلى الفجر، ثم صلى الظهر، وقضى الظهر التي عليه، ما يحكم تفسد الصلوات الخمسة التي صلاها كلها؟ وهنا يقولون ما هي؟ نقول صلاة واحدة تفسد 5 وواحدة تصحح 5. ما هي؟ الواحدة التي تفسد 5 هي الظهر القضاء الذي صلاها، والواحدة التي تصحح 5 هي العصر الوقتية إن صلاها ولم يقضي الفائدة. واضح؟ هذه الظهر إن لم يقضها صحت الصلوات، إن لم يقضي الظهر إلا بعد دخول الوقت الثالثة صحت 5 التي قبلها، وإن قضاها قبل دخول وقت الثالثة ما الحكم؟ بطلت الصلوات الخمس السابقة. هذا عند أبي حنيفة. عند أبي يوسف الإمام محمد يفسد فسادا باتا لا جواز له بحال، قال وقد عرف ذلك في موضعه. قال: ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر، هذا إذا كان صاحب ترتيب، فهي يعني الفجر فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما لأبي يوسف محمد. وهذا بناء يعني وهذا أي الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه مبني على أن الوتر واجب عند أبي حنيفة، يعني فرض عملي، واجب عند أبي حنيفة، سنة عندهما، ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنن، يعني أن الترتيب المستحق الذي بحثنا فيه وتكلم عن أحكامه إنما يكون بين الفرائض فقط، والوتر والوتر سنة عند الصاحبين، ولا ترتيب مستحق بين الفرائض والنوافل. أما الإمام أبو حنيفة قال هو فرض عملي، فلابد من الترتيب بين الوتر والعشاء. وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة، وعلى هذا على هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه أن الوتر واجب عنده سنة عندهما، إذا صلى العشاء ثم توضأ صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر، صلى العشاء أول شيء بعد ذلك أحدث، فتوضأ وصلى السنة البعدية والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة، فعنده عند أبي حنيفة يعيد العشاء فقط، يعيد العشاء لأنه وقع بدون طهارة، والسنة عند أبي حنيفة يعيد العشاء ويعيد السنة. لما؟ لأن السنة تبع للعشاء، سنة بعدية هذه تبع للعشاء دون الوتر، الوتر لا يعيده لأنه قال أن الوتر فرض على حدة عنده. معنى هذا الكلام، معنى قوله أن الوتر فرض على حدة عنده، أنه لا ارتباط للوتر بالعشاء، إلا أن العشاء تقدم على الوتر بالترتيب اللازم. احنا قلنا الوتر والعشاء وقتهما واحد، غيبوبة الشفق، غيبوبة الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء والوتر، وقتهما واحد ولكن يلزم الترتيب بينهما، فوقت العشاء ووقت الوتر واحد. فلما صليت العشاء ثم صليت الوتر فظهر لي أني أن العشاء عندي فاسد أو باطل، أن العشاء عندي باطل، الوتر صليته في وقته أم خارج وقته؟ صليته في وقته، انتهى فلا أعيده. ولكن هذا الترتيب بين العشاء والوتر لم يحصل الآن للضرورة لعذر، فلا حرج عليه. أما عند صاحبين الوتر سنة مؤكدة وهو تبع للعشاء، فإذا بطل الأصل بطل التبع، وعندهما يعيد الوتر أيضا. ليه؟ قال لكونه تبعا للعشاء كما حكم حكم السنة البعدية. هلا أبو الإمام حنيفة قال يعيد السنة البعدية، كذلك يعيد السنة البعدية لأنها تبع للعشاء، فإذا بطل الأصل بطل التبع. ثم قال باب سجود السهو، باب سجود السهو، هذا من إضافة الحكم سجود السهو، من إضافة الحكم إلى سببه. السجود ما هو سببه؟ السهو، السهو سببه السهو. فباب سجود السهو قال ما هو؟ من إضافة الحكم إلى سببه. قال يسجد للسهو في الزيادة والنقصان، يعني كأن زاد ركوعا رفع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات مثلا سهوا، أو النقصان كان يترك القعود الأول مثلا، يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد. يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، بعد السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله، قعد القعود الأول الأخير قرأ التشهد ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر، يسجد سجود السهو. تمام؟ إذا سجود السهو عندنا يكون بعد التسليمة الأولى على المعتبر. سيأتي الآن أقوال أخرى من عندنا قول واختارهم كثير من الفقهاء أن يكون على التسليمة الثانية. لكن المعتمد عندنا أن يكون بعد التسليمة الأولى. إذا يكفي بالسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام. طيب لو ما هو الحكم لو سجد قبل السلام؟ ما هو الحكم؟ قال الفقهاء مكروه تنزيها، مكروه تنزيها. بعض الناس بعض الحنفية بعض الطلاب أو المشايخ مثلا أنا لا أفعله أحيانا لا أسلم فأسجد مباشرة، لأنه يعني عند الإمام الشافعي عند الإمام الشافعي لا يسلم، فإذا ما سلم فإذا ما سلم لا لا يأتي بسجود السهو، لا يأتي بسجود السهو. فخروجا من الخلاف أن أتكف مكروها تنزيهيا أحسن، أخف من أن أترك هذا الواجب الذي علي. السجود السهو حكمه عندنا واجب، حكمه واجب. وأنا الذي أراه أنه إذا كان يصلي إماما، إذا كان يصلي إماما فالأقوى أن لا يسلم، يسجد كي لا يقع باللبس من خلفه، ربما يكون هناك إنسان مسبوق وقام مباشرة، فلذلك يسجد بالسهو قبل أن يسلم، أو يسلم سرا، نسلم سرا، لا سيما أن بعض الفقهاء عندنا قال نسلم تلقاء وجهه، لا يشترط أن يلتفت إلى يمينه، فنسلم تلقاء وجهه سرا ونسجد، يعني يحاول ألا يطلع الناس، يحاول ألا يوقع الناس باللبس. وهنا نريد أن نرجع إلى أمر أنه ليس من شرط، ليس من شرط سجود السهو أن يسلم بقصد السجود للسهو، يعني لو أنه سلم وهو ذاكر للسهو وكان عازما بهذا السلام، ناويا بهذا السلام أن يخرج من الصلاة لا أن يسجد للسهو، قال السلام عليكم ورحمة الله، ولما أراد أن يسلم التسليمة الثانية، التسليمة الثانية راجع نفسه، هل يملك أن يسجد للسهو؟ قال نعم، ما زال مطالبا ومخاطبا بسجود السهو ولا يبطل سجوده، يلزمه أن يسجد للسهو، وبعد ذلك يتابع الصلاة كما سيأتي معنا. حكمه حكم إنسان شرع في الصلاة، قال أصلي فرض الظهر وهو عازم، عازم في قلبه أن يفسد الصلاة بعد أن يشرع بها، فلو شرع في هذه الصلاة وهو عازم على إفسادها هل تفسد صلاته؟ لا تفسد صلاته، لا تفسد إلا بتحقيق ذلك القصد، ذلك العزم بالفعل وتلغو نيته. إذا لو سلم وهو ناوي الخروج من الصلاة، نعم له، له أن يسجد للسهو بعد هذا السلام. إذا يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد، يعني يعيد التشهد، يعيد التشهد. أراد الشيخ أن يقرر مسألة وهي أن سجود السهو يرفع التشهد ولا يرفع القعدة عند القعود الأخير، قعود الأخير ركن من أركان الصلاة، وقراءة التشهد فيه واجب، قراءة التشهد واجب. فقال الشيخ يسلم يسجد ثم يرفع فيعيد التشهد، يتشهد، ما قال يعيد القعود، قال يعيد التشهد. فالقعود الأخير الذي قعده قبل السلام ما حكمه؟ لم يرتفع. ليه؟ لأنه ركن، والذي أتى به سجود السهو واجب، والواجب لا يرفع ما هو أقوى منه، لا يلغي ما هو أقوى منه، ولكن يلغي ما هو أضعف أو مثله. فلذلك كان سجود السهو هذا ماذا فعل؟ رفع التشهد. فالذي التغى وارتفع بسجود السهو ما هو؟ التشهد. أيوة التشهد، لذلك قال يعيد التشهد ولم يقل يعيد القعود. إيه بخلاف السجدة الصلبية، بخلاف السجدة الصلبية، لو أن الإنسان مثلا قعد القعود الأخير، قعد القعود الأخير ولما قالت أو أراد أن يسلم وقبل أن يسلم تذكر أنه في الركعة الثانية أو الأولى أو الثالثة سجد سجدة واحدة فقط. الآن يأتي بها، فإذا ما أتى بها هذا الخطوب الأخير الذي فعله ما حكمه؟ ارتفع. ليه؟ لأنه أتى بركن والركن يرفع الركن، فالآن يلزمه أن يعيد القعود الأخير. فلو أنه سجد السجدة الصلبية وسلم خارج من الصلاة ما حكم صلاته؟ باطل، لأنه ترك فرض القعود الأخير. أما لو أنه سجد للسهم ورفع وسلم صح صلاته مع الكراهة التحريمية لأنه ترك التشهد. ما قلنا سجد السهم رفع ماذا؟ رفع التشهد ولم يرفع القعود. هذا الفرق بينهما. الرب قائلا يقول هذا الذي سجد للسهم ورفع كيف يقرأ التشهد؟ لابد أن يقعد. نقول هذا القعود ليس القعود الأخير، هذا القعود من أجل قراءة التشهد، أما القعود الأخير قد قعده وهو انتهى. لذلك لو سلم ولم يقرأ التشهد صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لو أنه قعد، لو أنه قعد سجد للسهو عفوا سجد للسهو ورفع ولم يعد قراءة التشهد سلم مباشرة ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ صحت صلاته ولكن ارتكب كراهة التحريمية لأنه ترك قراءة التشهد. واضح الكلام إن شاء الله تعالى؟ في إشكال. قال ثم يسلم، إذا بعد أن قرأ التشهد أعاد قراءة التشهد ثم يسلم بعد ذلك. الله. هلا عندنا هنا تنبيه لابد أن نذكره. خليكم معي أحبابنا، خليكم معنا، خليكم معنا. قائل ينبغي أن يعني نذكرها هنا. هو هي كل ما يمنع البناء، كل ما يمنع بناء الصلاة إذا وجد بعد السلام الأول يسقط سجود السهم. كل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام الأول يسقط سجود السهم. مثل إيش؟ لو أن إنسانا سهى في صلاة الفجر، سهى في صلاة الفجر ثم في آخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، فإذا بالشمس قد طلعت، فإذا بالشمس قد طلعت، هل له بعد طلوع الشمس أن يسجد للسهو؟ قال لا، ليس له أن يسجد للسهو. ليه؟ قال لأن بطلوع الشمس يمنع، طلوع الشمس يمنع البناء. سأبين لك. أظن إحنا تكلمنا في درسنا السابق، دروس سابقة حول البناء، بناء الصلاة إلى آخره. على كل سأبين لك ماذا يعني يمنع البناء. لو أن إنسانا مثلا وهو يصلي الفجر، وهو يصلي الفجر سبقه الحدث، وهو في صلاة الفجر سبقه الحدث فذهب يتوضأ، فلما ذهب إلى توضأ ورجع فإذا بالشمس طلعت، هل له أن يبني على ما سبق من صلاته؟ ليس له أن يبني لوجود مانع منع من البناء. كذلك لو وجد هذا المانع الذي يمنع من البناء وجد بعد السلام الأول قال السلام عليكم ثم أراد أن يسجد للسهو يسقط سجود السهو لوجود هذا المانع الذي يمنع البناء في الصلاة. وعند الشافعية رحمه الله يسجد قبل السلام لما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سجد للسهو قبل السلام. هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة، أخرجه الأئمة الستة. ولفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذا دليل الإمام الشافعي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل أقوى حجة أقوى في الحجية أقوى من القول. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن سجود السهو يكون قبل السلام، وهو ما ذهب عليه الشافعي. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم، انتبه أنا الآن أنا تعمدت أن أقول لك أن الفعل أقوى وأثبت في الحجية من القول، وهو ما استدل به الإمام الشافعي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكل سهو سجدتان بعد السلام. أيهما أقوى، الاستدلال بالقول أم الاستدلال بالفعل؟ الاستدلال بالفعل، هذا مفهومنا. نحن استدلنا هنا بالفعل بالقول ولم نستدل بالفعل. قوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان بعد السلام، هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه عن ثوبان. كذلك رواية أخرى ذكرها أبو داود، أخرجها أبو داود النسائي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. إذن استدل الإمام الشافعي رحمه الله بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن استدللنا بقوله، واستدلال بالفعل أقوى. سيأتي الجواب الآن. قال: وروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام. إذا الذي استدل به الشافعي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو قبل السلام. ولكن هناك رواية أخرى أخرجها مسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، سلم على رأس ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، أنت صليت ثلاث ركعات. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن هذا حديث آخر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد للسهو بعد السلام. إذا صار عندنا الآن روايتان تنويان لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام متعارضتان، رواية تقول أنه سجد قبل السلام، ورواية تقول سجد بعد السلام. فإذا حصل عندنا تعارض وهما حجتان قويتان نتركهما ونفتش عن رواية لا تعارض فيها، فإذا بها رواية القول، رواية القول. لذلك قال الشيخ: فتعارضتا أو فتعارضت روايتا فعله، فبقي التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم سالما من التعارض. أراد بذلك الشيخ أن نحن إنما لجأنا إلى الترجيح بالدليل الأدنى وهو القول للتعارض الحاصل بين روايتي الدليل الأقوى وهو الفعل. فنحن لم نقدم الاستدلال بالدليل الأدنى على الاستدلال بالدليل الأقوى، بل لما وقع التعارض بين دليلين قويين ماذا نفعل؟ عملنا بالدليل الأضعف لأنه سالم من التعارض. هذا الاستدلال الشرعي. ثم ذكر الآن الاستدلال العقلي، الاستدلال العقلي لأرجحية سجود السهو بعد السلام. قال: ولأن سجود السهو مما لا يتكرر. يعني لو أن إنسان سهى أربع أشياء في الصلاة، كم مرة يسجد السهو؟ مرة واحدة. تكرر ترك الواجب. أو زاد ركوعا وزاد سجدة، تكرر الفعل الموجب لسجود السهو يسجد سجدة واحدة. قال ولأن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام، حتى لو سهى عن السلام، لو سهى عن السلام يعني قام إلى الخامسة قال القعود الأخير وسهى عن السلام وقام إلى الخامسة، ما الحكم؟ لزمه السجدة لتأخير تأخير السلام، فيؤخر سجود السهو عن السلام. ليه؟ كي ينجبر النقصان الحاصل بهذا السجود السهو. كيف؟ هنبين الآن، هنوضح المسألة أكثر. لما قال الشيخ؟ لأن سجود السهو مما لا يتكرر، يعني السجود السهو ينبغي يعني هو الأصل أن السجود السهو لا ينبغي أن يتأخر عن العلة، عن زمان وجود العلة، يعني سهى الآن لابد أن يسجد مباشرة. الأصل أن السجود السهو لا يتأخر عن زمان وجود العلة المفضية لسجود السهو، إلا أنه تأخر لضرورة، أخرناه عن العلة عن السهو لضرورة. ما هي الضرورة؟ وهو أن سجود السهو لا يتكرر، أن سجود السهو لا يتكرر، لأنه مثلا لو سهى في الركعة الأولى وأتى بركوعين، بعدما رفع من الركوع الثاني يلزمه أن يسجد مباشرة للسهو فسجد للسهو، فبعد أن رفع سهى في الركعة الثانية مثلا وأتى بسجدة ثالثة، فعليه يلزمه أن يسجد للسهو فيتكرر سجود السهو، وسجود السهو لا يتكرر. فإن لم يسجد للسهو الحاصل في الركعة الثانية يبقى هذا النقص الحاصل في الركعة الثانية دون جبر، لم ينجبر، فإذا ما أتم صلاته أتمها وهي ناقصة، فإذا سجد مرة ثانية أتى بسجود غير مشروع، واضح؟ فإذا من ضرورة سجود السهو أن يكون آخر الصلاة، أن يكون آخر الصلاة. هذا معنى قوله ولأن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر سجود السهو عن السلام حتى لو سهى عن السلام، ينجبر به يعني ينجبر النقصان وهو تأخير السلام لما قام للخامسة، ينجبر بسجود السهو، فيكون سجود السهو في آخر الصلاة جابرا لجميع أنواع السهو الحاصلة في الصلاة. قال وهذا الخلاف بيننا، هذا الخلاف في الأولوية، هذا الخلاف بيننا وبين الشافعي في الأولوية. أراد الشيخ المرغلاني أن يقول أن الأولى عندنا الإتيان بسجود السهو بعد السلام، ويجوز عندنا كما ذكرت أو في أول الدرس إيقاع سجود السهو قبل السلام، ولكن مع الكراهة التنبيهية كما هي رواية الأصول، كما هي رواية الأصول. والأولى عند الشافعي رحمه الله الإتيان به قبل السلام، ويجوز عنده أن يأتي به بعد السلام. هذا ما ذكره الشيخ، هذا ما أراده الشيخ المرغلاني رحمه الله في قوله وهذا الخلاف في الأولوية. قال ويأتي بتسليمتين، ويأتي بتسليمتين هو الصحيح. في بداية الدرس أنا ماذا قلت؟ يأتي لسجود السهو بعد تسليمة واحدة، وقل في عندنا القول أنه بعد تسليمتين، فالشيخ الآن المرغلاني رجح القول القائل بأنه يأتي لسجود السهو يقرأ التشهد، تمام؟ الله، يقرأ التشهد ثم يأتي بالتسليمتين ثم يسجد للسهو، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما عند الشيخ المغيران. إذا ويأتي بتسليمتين، واضح. إذا عندما المغيران يقول أنه يأتي بسجود السهو، يأتي بسجود السهو بعد الإتيان بتسليمتين. طبعا صححه كذلك، صحح هذا القول كذلك بالإضافة للشيخ المرجناني، صححه في الظاهرية وفي المفيد وفي النابيع. هذا ما نص عليه في شرح المنية، أضاف هذا أن يعني ليس الشيخ المرجناني فقط هو الذي صحح هذا القول، بل صححه كذلك غيره. ثم بعد ذلك الشيخ المرجناني بين وجه ما صححه، فقال صرفا للسلام المذكور، فقال يأتي بتسليمتين ثم بعد ذلك يسجد للسهو، هو الصحيح. لما كان هو الصحيح؟ قال صرفا للسلام المذكور، يعني في حديث ثوبان الذي تقدم قبل قليل، صرفا للسلام المذكور إلى ما هو المعهود. والسلام المعهود في الصلاة ما هو؟ تسليمتان، تسليم واحدين، تسليمتان، تسليمتان. والذي ينبغي أن نعلمه الآن أن الذي ذهب إليه الجمهور، جمهور الحنفية، جمهور فقهائنا ومنهم شيخ الإسلام وفخر الإسلام، إلى أنه يسلم تسليمة واحدة ثم بعد ذلك يأتي بسجود السهو. لذلك قال في الكافي إنه الصواب وعليه الجمهور وإليه أشار في الأصل. نعم، ولكن اختار فخر الإسلام، فخر الإسلام هو قال يسلم تسليمة واحدة، ولكن قال يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه من غير انحراف إلى اليمين. لذلك قال الشيخ في البحر، قال والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبى أنه يسلم عن يمينه فقط، لأن السلام على اليمين معهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره. إذن هذا هو المعتمد، المعتمد خلاف ما نص عليه الشيخ المرجناني رحمه الله تعالى. على كل نقول عندنا تصحيحان، عندنا تصحيحان في المسألة، والذي رجحه جمهور الفقهاء أنه يأتي لسجود السهو بعد تسليمتين، عفوا بعد تسليمتين واحدتين. ثم قال ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني يأتي من عليه سجود السهو يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قعدة السهو. يعني أنا لما سجدت الآن للسهو قلت الله أكبر، آتي بدعاء التشهد، لأنه قلنا سجود السهو ماذا فعل؟ رفع التشهد. طيب بعد هذا التشهد هل آتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ آتي بالدعاء؟ قال نعم، تأتي بالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتأتي كذلك، تأتي كذلك بالدعاء. قال ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح، لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة، أن الدعاء المشروع في الصلاة، الدعاء المسنون المشروع موضعه آخر الصلاة. الشيخ قال ويأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قعدة السهو قال هو الصحيح، فيقول قد احترز بقوله هو الصحيح، احترز بهذا القول عما قاله الشيخ الطحاوي رحمه الله من أنه يأتي بالصلاة على النبي والدعاء في القعدتين، يعني في القعدة الأولى التي قبل سجود السهو يأتي بقرأ التشهد، وقلنا يأتي بسجود السهو بعد ماذا؟ بعد التشهد فقط، يقعد القعود الأول الأخير يقرأ التشهد يسلم ويأتي بسجود السهو. الشيخ الطحاوي ماذا قال؟ الشيخ الطحاوي قال لا، في القعدة الأولى يأتي بالتشهد والصلاة على النبي والدعاء، وفي القعدة التي بعد، في قعدة التشهد التي بعد سجود السهو يأتي كذلك بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح قول الشيخ المرجناني أنه في القعدة الأولى، القعدة الأخيرة، يأتي بالتشهد يسلم يأتي بسجود السهو، ثم يأتي بالتشهد بعد سجود السهو والصلاة على النبي والدعاء. تمام؟ إذا في القاعدة الأولى أي في القاعدة الأخيرة في التشهد فقط، في القاعدة الثانية يضيف إليها الصلاة على النبي والدعاء، هذا الصحيح. لكن الشيخ في فتاوى في قاضي خان في فتاوى قال قول الطحاوي أحوط، فالأحوط الأحوط أنه يأتي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأخير والدعاء، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، ثم بعد ذلك يرفع يقرأ التشهد صلوات إبراهيمية والدعاء ثم يسلم. على كل هذا الأمر يراعي فيه الإنسان إن كان إماما يراعي فيه المصلين، أما إن كان منفردا فالأحوط أن يأتي بقول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم قال ويلزمه السهو إذا زاد في الصلاة، إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها، يعني يلزم الساهي في الصلاة، يلزم الساهي في الصلاة سجود السهو إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها، كما إذا ركع ركوعا أو سجد مثلا ثلاثة سجدات سافيا، لأن الركوع الزائد والسجود الزائد كل منهما من جنس الصلاة، من جنس الصلاة من حيث أنهما ركوع وسجود، ولكنهما ليسا من أفعال الصلاة من حيث أنهما زائدين. قال وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة، وهذا يعني قوله يلزمه السهو، قوله يلزمه السهو يدل على أن سجدة السهو واجبة، وهو الصحيح، وهو الصحيح المعتمد عندنا. لما قال هو الصحيح احتمل لذلك عن قول الشيخ القدوني إن سجود السهو سنة عند عامة مشايخنا، عامة أصحابنا، ولكن الصحيح المعتمد خلاف ذلك بل هو واجب. قال لأنها يعني ما كان سجود السهو، لما كانت سجدة السهو واجبة، لأنها تجب لجبر نقص تمكن في العبادة، تجب لجبر نقص تمكن في العبادة، فتكون واجبة كالدماء في الحج، كالدماء في الحج. وإذا كان واجبا، وإذا كان سجود السهو واجبا لا يجب إلا بترك واجب، إذا كان سجود السهو واجبا إذا هو لا يجب إلا بترك واجب، يعني لا يجب بترك سنة، لا يجب إلا بترك واجب، كما إذا ترك القعدة الأولى أو ترك القراءة في القعدة الأولى أو قام إلى الثالثة ساهيا، قام إلى الثالثة ساهيا يعني في الفجر مثلا، الله، أو تأخيره، إذا لا يجب إلا بترك واجب أو تأخير واجب. كيف تأخير واجب؟ كما إذا قام إلى الركعة الخامسة، قام إلى الركعة الخامسة، قعد القعود الأخير وقام إلى الخامسة، فلما قام إلى الخامسة تذكر أنه قام إلى الخامسة فعاد مباشرة وقعد يسجد للسهو، لأنه أخر واجب السلام. لذلك كذلك قال الفقهاء تأخير أي شيء واجب. قال الفقهاء لو أنه كرر آية في الفاتحة بدون عذر يلزمه سجود السهو، لأنه أخر واجب، أخر واجبا. لو أنه قرأ بدأ بالسورة ثم قرأ الفاتحة يلزمه سجود السهو، لأنه أخر الواجب عن مكانه، الواجب تقديم الفاتحة إلى آخر ذلك من الواجبات التي يجب تقديمها. قال أو تأخيره، أو تأخير ركنين، أو تأخير ركنين. كيف تأخير ركن؟ كتأخير سجدة صلبية من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، فهذا يلزمه إيش؟ أن يسجد للسهو بعد أن أتى بها في آخر الصلاة، أو لو أتى بسجدة مثلا صلبية من الركعة الأولى أتى فيها الركعة الثانية أخرها عن مكانها يلزمه سجود السهو. إيه نعم. كذلك تأخير القيام إلى الثالثة بسكوت بعد التشهد. تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله وسكت. سكت بمقدار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام للثالثة أخر ركن القيام إلى الثالثة فيلزمه سجود السهو أو زاد على قراءة التشهد زاد على التشهد بمقدار ركن وقيل بمقدار حرف لو زاد يعني فقال قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أو يقول اللهم يقول اللهم صل قال اللهم كلمة واحدة اللهم قال لزمه سجود السهو لأنه أخر القيامة إلى الثالثة الشيخ الزيدعي رحمه الله تعالى في تبيين الحقائق ماذا قال؟ قال الأصح أنه يجب عليه سجود السهو إذا قال اللهم صل على محمد يعني إذا سكت بمقدار إذا أخر المراد أنه إذا أخر القيام إلى الثالثة بعد أن قرأ التشهد بمقدار قوله اللهم صل على محمد كم استغرقت هذه 4 ثواني 5 ثواني إن أخر القيام إلى الثالثة بمقدار هذه 5 كلمات أو 4 كلمات لزمه سجود السهو فإن أتى بهذه الكلمات قال اللهم صل على محمد لزمه سجود السهو إن لم يقلها وجلس بمقدارها يلزمه كذلك سجود السهو الله لكن في رواية عن صاحبي أنه لا يلزمه سجود السهو إلا إذا أتى بالصلوات الإبراهيمية كلها حتى بلغ إنك حميد مجيد إذا نقول ذلك يكون ما اختاره الشيخ الزيلعي مبنيا على قول أبي حنيفة وما اختاره غيره يكون مبنيا على قول الصاحبين بأنه لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله إنك حميد مجيد واضح الكلام الله قال وإذا كان واجبا لا يجب إلا لترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن ساهيا هذا هو الأصل أراد أن الأصل في وجوب سجود السهو ترك واجب أو تأخير واجب أو تأخير ركن هذا الأصل في وجوب سجود السهو ثم قال وإنما وجب بالزيادة وجب سجود السهو بزيادة ركنين ما قال الأصل في وجوب سجود السهو هو تأخير واجب تأخير ركنين أصل واجب عندما زاد ما أخر لما أوجب عليه سجود السهو قال انتبه الزيادة تقتضي التأخير فالذي زاد في التشهد 4 كلمات ماذا أخر الذي أتى بسجدة ثالثة في الأولى ماذا أخر فيلزم من الزيادة التأخير فوجب سجود السهو لا بالزيادة بل بالتأخير قال إنما وجب بالسجود لأنها أي الزيادة لا تعرى لا تخلو عن تأخير ركن أو ترك واجب ثم قال ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا نقف هنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة